السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، وفي هذه الدروس والسلسلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرتان من كبائر الذنوب حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته المطهرة. الكبيرة الأولى في هذا اللقاء الديوث الذي يستحسن الخبث في أهله والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى يقول: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. مر معنا في لقاء آخر عندما تكلمنا عن كبيرة الزنا والعياذ بالله، قلنا لا يجوز للمسلم المؤمن العفيف أن ينكح الزانية، ولا يجوز للزانية ولا يجوز للمؤمنة العفيفة أن تنكح الرجل الزاني، كما قال الله تبارك وتعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وقال سبحانه وتعالى: والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا حرام على المؤمن العفيف الشريف الطاهر أنه ينكح الزانية والعياذ بالله. ففي هذا دليل على أن الذي يقر الخبث ويستحسنه في أهله والعياذ بالله ما يعرف به الدياثة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يعد من كبائر الذنوب. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الديوث، والديوث كما فسر بأنه الذي يقر الخبث في أهله والعياذ بالله، يعلم أن أهله، زوجته، أخته، ابنته، من تحت ولايته، من تحت ولايته، يعرف أنها والعياذ بالله لها علاقات أخرى تفعل الفسق والفجور والعياذ بالله، وتقع في الفحش، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، لا يأمرها بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، يستحسن ذلك ويقبله ويرضاه. هذه هي الدياثة، وهو خلق ذميم، خلق كما قال العلماء يتشبه به صاحبه بأخس وأنجس المخلوقات، ألا وهو الخنزير أكرمكم الله. الخنزير يتخلق بهذا الخلق، إن صح التعبير أن نقول يتخلق، يتصف بهذه الصفة الدياثة. بقية البهائم سبحان الله ربما تغار، يغار الذكر على أنثاه، لا يقبل الذكر أن يأتي ذكر آخر و يعني يجامع أو يواقع أنثاه. أما الخنزير هذا الحيوان الخسيس النجس يتصف بهذه الصفة، ولذلك الشرع الحكيم حرم على المسلم أكل لحم الخنزير. قال العلماء: لأن الإنسان إذا أكثر من أكل شيء فإنه يتصف بصفاته، ولذلك سبحان الله ترى أن الفظاظة كما جاء في صحيح مسلم أن الفظاظة والشدة والغلظة في أهل الإبل، أصحاب الإبل فيهم سبحان الله الفظاظة نظرا لتطبعهم بأطباع الإبل لكثرة مخالطتهم وملابستهم لها، بينما الفخر والخيلاء يكون في أهل الخيل كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نظرا لتلبسهم وكثرة مخالطتهم لهذا الحيوان الذي يعني يتصف بصفة الزهو والتبختر والخيلاء. هذه الصفة الذميمة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها ومن تلبس بها أنه متوعد بأن يحرم من الجنة والعياذ بالله. في واقعنا المعاصر وللأسف في هذا الزمان، في زمان الضعف والهوان، في زمان البعد والغربة عن شريعة الإسلام، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الواحد الديان، قد ظهر هذا الخلق الذميم للأسف. لا نستغرب أن يظهر هذا الخلق في بلاد غير المسلمين، كما قلنا في لقاءات ماضية، تلك البلاد ما في شريعة قائمة، ليس هناك عادات ولا تقاليد تجعل الإنسان يستحي، يستطيع الإنسان يفعل ما شاء كيف ما شاء أينما شاء متى شاء، ما في ضوابط، ما في أعراف، يعني بين قوسين ما في شيء اسمه عيب إلا في أضيق الحدود، يعني كأن يخرج مثلا الإنسان عاريا تماما من مما يستره ويستر سوءته، هذا قد يراه الناس في تلك البلاد، قد يرونه عيبا، قد يخالف عليه القانون، ولكن يعني هذا كما نقول ليس بعد الكفر ذنب. أما أن تخرج المرأة شبه عارية أو تفعل والعياذ بالله مع عشيقها ما تفعل، أو تعلق الصور ويدعى إلى الفحش والفجور، وتأتي الزوجة بعشيق لها في بيتها، تأتي البنت بعشيق لها أمام أهلها في بيتها، كل هذا لا يعارضونه. فلذلك إذا ظهرت هذه الأخلاق الدياثة عندهم، أن يقر الزوج أو الأب أو الأخ الفاحشة في أهل بيته، في أخواته وبناته وزوجته، هذا لا يستغرب عليهم من واقع حالهم وحياتهم، هذا أمر غير مستغرب. ولكن حقيقة الأمر الغريب، الأمر المؤلم، أن تدب هذه الصفة الذميمة، وأن تدب هذه الكبيرة العظيمة الشنيعة الفظيعة، أن تدب إلى بلاد المسلمين، أن تدب إلى بلاد المسلمين، تجد والعياذ بالله. وهذه قصص مشهورة موجودة، نعم هي قصص مؤلمة مقززة لا يحب الإنسان أن يذكرها، وأنا حقيقة لا أحب أن أذكر هذا الأمر في يعني في الدروس وفي المحاضرات، أن أن أن نبين أن المجتمع غارق في هذه المعاصي والرذائل. أقول لا، الناس بخير وبحمد الله عز وجل، مجتمعاتنا السواد الأعظم منها بحمد الله عز وجل، وغالب الناس على خير وعلى فضيلة وعلى دين وصلاح وعفاف واستقامة، هذا ليس مجامل، هذا هو واقعنا بحمد الله عز وجل. فأنا حقيقة لا أحب أن أذكر هذه الأمور وأعطي انطباعا بأنها هي الأمور السائدة في المجتمعات العربية الإسلامية، لا، هذه تقع في يعني دوائر ضيقة، خصوصا هذه الرذيلة هذه الكبيرة قليل، ولكن نحذر منها، كما قال الأول: وعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذا موجود، ولكن بحمد الله عز وجل على نطاق ضيق، إلى الآن الناس بحمد الله عز وجل والرجال في بلادنا في غيرتهم وفي شهامتهم وفي حرصهم ودفاعهم وحفظهم على أسرهم وعلى أزواجهم وأهلهم، ولكن مع هذا كله وللأسف استطاع شياطين الإنس بوسوسة شياطين الجن لهم وتزيينهم لهم هذه الكبيرة. أقول قد وجد في بلادنا وبين أظهرنا رجال والعياذ بالله قد اتصفوا بهذه الصفة ووقعوا في هذه الكبيرة، ألا وهي الدياثة، يرى زوجته ويرى ابنته ويرى أخته ويرى من تحت ولايته، من تحت ولايته، تخرج متعطرة متجملة كاشفة عن مفاتنها، حتى والعياذ بالله تنتهشها الكلاب المسعورة، الكلاب البشرية التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ينتهشها هؤلاء وينظرون إلى جسدها والعياذ بالله ويتمتعون به، والعفو بهذه الكلمة، يتشهون عليه، وكأنهم والعياذ بالله يعني يتخيلون الصور الماجنة لهذه المرأة المسلمة التي وللأسف لم تجد رجلا يوقفها عند حدها ويعيدها إلى جادة الصواب بالتي هي أحسن. أذكر قصة فيها عبرة حتى نبين للناس، لأن للأسف بعض المسلمين قد يتهمون الدعاة والمشايخ بأنهم يطالبون بالوصايا على المجتمع، وهذه كلمة يرددها بعض الكتاب وبعض المثقفين وهم يهرفون بما لا يعرفون، وهذه تهمة وشبهة يلقونها. يقول يا أخي شوف هؤلاء عندما يتكلمون عن الحجاب ويحذرون من بعض الظواهر السلبية، يا أخي هم يريدون أن يكبتوا الحريات، هم يريدون أن يكونوا أوصياء على المجتمع. نقول لا يا أخي، أنا شبديني حتى أكون وصي على الناس؟ ليس عندي إلا هذا اللسان. أسأل الله أن يجعل ألسنتنا وألسنتكم تلهج بذكره في الصباح والمساء. إنما عليك البلاغ، عندما ترى إنسانا مخطئا تنصحه. من واجب أخي من واجب الأخوة الإسلامية أن تقول له يا أخي هذا الأمر خطأ، والله إني أحبك، أريد لك الخير، لا خير فيني إذا لم أنصحك وأبين لك، ولا خير فيك إذا لم تنصحني وتبين لي الخطأ الذي وقعت فيه بالتي هي أحسن. فهذا الرجل تزوج امرأة، كانت هذه المرأة متبرجة، وهو كان يعني كذلك كان بعيدا عن الاستقامة والدين. هداه الله سبحانه وتعالى، استقام، التزم بشرع الله سبحانه وتعالى. الآن وقع في مشكلة، هو الآن استقام هداه الله سبحانه وتعالى، ولكن زوجته إلى الآن يعني تلبس القصير، تخرج متبرجة، كاشفة عن مفاتنها، متعطرة، متجملة. الآن وقع في مشكلة، يقول ماذا أصنع؟ أطلقها؟ لا، يعني الطلاق أمره صعب بعد عشرة وبعد أولاد وبعد، ماذا أصنع؟ فكان يستمر في نصحها، ينصحها بالحجاب بالعفاف، وكانت يعني لا تلتفت لنصائحه. يوم من الأيام يعني استخدم أسلوبا لطيفا، قالت له زوجته أريدك أن تذهب أو أن تأخذني إلى السوق. فقال طيب. فدخلت الزوجة ولبست لباسها المعتاد القصير، تجملت، تعطرت، سرحت شعرها، خرجت بكامل زينتها كعادتها. قالت يلا هيا إلى السوق. قال طيب لآتي بمفتاح السيارة. دخل إلى غرفته وأتى بمفتاح السيارة، سويش السيارة، وخرج عليها، العفو بهذه الكلمة، خرج بملابسه الداخلية بالسروال القصير والفنيلة كما نقول العلاق، يعني بمنظر غير مناسب طبعا للخروج. فقال يلا هيا. قالت إلى أين؟ قال إلى السوق. متى بتروحين السوق؟ قالت طيب البس ثيابك. قال لا سأخرج بهذه الصورة. قالت كيف تخرج هذه الصورة؟ كيف تخرج؟ ايش فيها؟ قالت أما تستحي تخرج بهذه الصورة؟ قال أنت مو تقولين أن القضية حرية شخصية والإنسان يلبس ما شاء؟ فبين لها فعلا جديته في الخروج أن يخرج بهذه الصورة. فبعد كلام معها ونقاش وحوار وهي تبين له رفضها وعدم قناعتها، فقالت له أما تستحي؟ فقال سبحان الله، هو الآن ينتظر منها أن تقول هذه الكلمة. قالت له أما تستحي أن تخرج وأنت بهذه الصورة بالسروال القصير والفنيلة الداخلية؟ فقال سبحان الله، أنا الآن رجل، عورة الرجل مخففة، يعني من السرة إلى الركبة مخففة، يعني شرعا لو خرجت بهذه الصورة، هو يقول لها، يقول شرعا لو خرجت بهذه الصورة، لا لا لا لا أتكلم عرفا، أتكلم شرعا، والشرع أهم من العرف. يقول شرعا لو خرجت بهذه الصورة الآن وسترت بإزار مثلا، وسترت ما بين السرة إلى الركبة، شرعا لا حرج علي، العرف أمر آخر، لأن عورة الرجل مخففة. قال وأنت المرأة كلها عورة، من مفرق رأسها إلى أخمص قدمها كلها عورة، أما تستحين أن تخرجي وقد كشفت عن مفاتنك، أخرجت الساقين والفخذين و... فسبحان الله، وقعت هذه الكلمة وهذا التصرف وهذه القصة المحبوكة من هذا الرجل الحكيم موقعها في قلب هذه المرأة، فما كان منها إلا أن عادت إلى صوابها والتزمت بالحجاب الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. إذا نقول حقيقة ونحن نقول هذا الكلام، نحن ما يعني لا يفهم من كلامي ولا من كلام غيري أننا نحرض الأزواج على الزوجات، نقول عندك إياها اضربها. لا لا لا يا أخي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حبب إليها الدين انصحها. وللأسف بعض الناس لأسلوبه الجاف قد كره الآخرين في شريعة الإسلام، ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كثير من السابقين الأولين دخلوا في شريعة الإسلام في بداية الدعوة الإسلامية بمكة، لم يطمعوا في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في وزارة ولا في دولة، أصلا ما كان عنده شيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان محارب مطارد معارض صلى الله عليه وسلم، ولكنهم دخلوا لما وجدوا من كلمات ومن ابتسامة ومن دعوة ومن لين ورفق بهم صلى الله عليه وسلم. إنك على خلق عظيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذه كبيرة عظيمة، لا بد أن تغار أيها الرجل، لا بد أن تغار وأن تصون عرضك. وبالمناسبة المرأة وإن كانت المرأة متفلتة يعني متحررة، تريد الحرية، تريد الانفلات، تريد يعني عدم تقييد الزوج كما يقولون، ولكنها سبحان الله في قرارة نفسها المرأة تحب من زوجها أن يغار عليها، تحب، تقول: لا أشعر بأنوثتي إذا لم أجد رجلا يعني يأمرني وينهاني، أشعر بغيرته، أشعر بغيرته، أشعر برجولته، أشعر بحبه وخوفه علي. المرأة لا تحب الرجل الضعيف، الرجل الذي يلقي الحبل على الغارب، هي في الظاهر هي مستانسة وسعيدة، لكنها في قرارة نفسها لا والله تكون من أتعس النساء، تحب الرجل الذي يغار، تشعر بغيرته، تشعر بخوفه، تشعر بحرصه عليها وعلى عرضها. لذلك هذه وصية لجميع المسلمين أن نغار على زوجاتنا وأن لا نقع في هذا في هذه الكبيرة العظيمة ألا وهي الدياثة التي يقر فيها الرجل الفاحشة في أهلي والعياذ بالله. الوقت قد انتهى، وأنا يعني كان بودي أن أتكلم عن كبيرة أخرى، ولكن نؤجل الكلام بحول الله وقوته إلى اللقاء القادم إن كان في العمر بقية، لنكمل الكلام حول هذا الموضوع الخطير والمهم، الكبائر. أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.